فأقول بارك الله فيكم أن هذا العلم يورث عملا صالحا، وكما قلت هلاك الناس بهلاك العلماء. قال ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. هلاك العلماء له معنيان، المعنى الأول موتهم، موت العالم، وموت العالم ثلمة في الإسلام، فإذا مات العالم نقص وثلم الإسلام بفقده، فمات علم كثير، مات علم كثير وذهب معه علم غزير. فكم فقدت الأمة مثلا بموت عبد الله بن عباس الإمام الحبر البحر الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام له اللهم علمه تفقهه بالدين وعلمه التأويل، فقدت الناس علما كثيرا مع وجود العلماء. ولا شك أن موت العالم فيه فقد وحزن شديد للأمة. فهذا المعنى إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، حتى إذا لم يبق عالما ماذا يفعل الناس؟ قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، هؤلاء الجهال يقول عليه الصلاة والسلام فأفتوا بغير إيش؟ علم. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أعوذ بالله. إذا أفتى هذا الجاهل بغير علم فأخذ هذا العام هذه الفتوى، صحيح؟ وهي مبنية على ماذا؟ على جهل. هلك هذا العام ولا ما هلك؟ هلك. وهلك هذا المتعالم الذي صار يفتي الناس بالجهل وهو يعلم أنه جاهل، فهلك هذا وهلك هذا. قال فسئلوا بغير علم فأفتوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. ضلوا في فتياهم بالباطل وبغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وأضلوا أضلوا غيرهم ممن استفتاهم، فهلك الجميع. وهذا معنى ظاهر، أن يكون العلماء بين أظهر الناس، أن يكون العلماء بين أظهر الناس ثم يموتون فيفقد الناس العلم الصحيح ويتسلق ويتسلط على الناس من هو جاهل فيفتي بالجهل ويعلمه. ولهذا قال الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث أن موت العلماء وذهاب العلماء معناه ارتفاع للعلم الصحيح، صحيح؟ العلماء الذين يبينون صحيح العلم موتهم معناه ارتفاع العلم الصحيح، وبالتالي ارتفاع العمل بالعلم الصحيح، وانتشار للجهل والعمل بالجهل. شوف الخطورة الآن، ارتفع العلم والعمل به، وثبت الجهل والعمل بالجهل. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أشراط الساعة، من علاماتها، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وفي لفظ إن الحديث وفي لفظ إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. علامة أو بداية قلة العلم بموت العلماء يبدأ يقل ثم يرتفع، فإذا قل العلم ظهر الجهل، فإذا ارتفع العلم ثبت الجهل.